ومن شر كل السحر الملائين الذين يعقدون العقد السحرية على القرباء المسلمين في أجسام الموحدين، ومن شر كل الملائين على هيئة الأفاعيل الإبليسية الذين يبتغون للقرناء الموحدين المسلمين في أجساد الموحدين، ومن شر كل أجهزتهم الملعونة ذات التوصيلات الكذبة المثبتة على الصدر المنتشرة ما لقدي فوق القلب وعلى كامل الصدر، ومن شر كل عقدي وأصحاب المثبتة في البطن، ومن شر كل عقدهم الخفية الخفية أينما كانت على القرناء في أجسام الموحدين، ومن شر كل دابة مرض يأخذ بمعصيتها، ومن شر كل شر لا نطيق شرها، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض وما يبرأ فيها، ومن شر كل الملاعين الأوتاد المصفدين في الشهر الكريم الذين يعطون كل توصياتهم الملعون لشياطينهم لتكذيب التسلط على الموحدين، ومن شر كل دابة ربي آخذ بمعصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا كل الأمة الإسلامية وكل الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، في ذي صار شيما طريدا لعين ودجال ملعون وجنوده والملائكة من الإنس والجن، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل السحر الملاعين الأبناء والحيات الذين يتسلطون على الموحدين من خلال أسحارهم وعقدهم وحبالهم التي يثبتونها على القرناء الموحدين، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل الملاعين السحر الأتائية الذين يجعلون لهم شحورا في بيوت المسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، في هؤلاء السحر الملاعين الأفاعي والحيات الذين يرشون بيوت المسلمين، الذين يكتبون طلاسم على جدران وحمامات بيوت المسلمين لاستجلاب الملاعين الحيات الأفاعي لذلك الملاعين، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل الملاعين السحرة الذين يتسلطون بأصحاب القتل على الموحدين، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل سحرة ملاعين بالت عتادة وأصحابهم التي يتسلطون بها على الموحدين المقاتلين في سبيل الله لحزب الطاغوت من الشياطين الذين يتسلطون بأصحاب القتلى، الذين يتسلطون على أنفسهم بأصحاب القتل في منام أجسامهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، من المؤمنين رجال صدقوا ما

سبحانك يا الله المجيد، سبحانك يا الله الباعث، سبحانك يا الله الشهيد، سبحانك يا الله الشهيد، سبحانك يا الله الشهيد، سبحانك يا الله الحق الوكيل القوي البكيل الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت، سبحانك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله، سبحانك يا الله لا الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني، سبحانك يا الله المعطي المالي الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم القدير بكل السحر الأبادس الملاعين على هيئة الحيات والأبناء والثعابين الأوتاد الذين يتسلطون على الموحدين وبيوتهم في كل حين، عليم قدير بصير بكل جحور جعلها الملاعين وأنشأوها في بيوت المسلمين، يتسلطون على الموحدين وأهل البيت من خارج أجسادهم ومن داخل أجسادهم ظلما وتعديا وجورا، عليم قدير بصير بكل نافع الحيات التعابين السحر الأبادس الملاعين الذين يتركزون في هذا البيت واجعلوا لهم جحورا، رشوا البيت في كل حين بأصحابهم المرشوشة الجنية، كتبوا الطلاسم وجسدوها على أعتابي وعلى جدراني وعلى كل برايا وكل جدران في حمامات هذا البيت، عليم بتسليطهم على أهل هذا البيت، عليم قدير بتسليط أسحارهم على قرناء كل والد ووالدة وأولادهم في هذا البيت، عليم قدير بكل الذي يتسلطون به على كل زوري موحد أو موحدة، عليم قدير بكل أصحابهم وقديم الثقيلة التي يتسلطون بها على كل زهري وزهرية موحدين في هذا البيت، لتصريفهم عن أنفسهم التي تقاتل في سبيلك، لتصريف كل أنفسهم المقاتلة التي تصول وتجول في ملكوتك لتستهدف مقرات الملايين، اللهم يا حي يا قيوم من فوق سبع سماوات ترى وتبصر كل نافع وجحورهم في هذا البيت وكل أصحاب المرشوشة والمكتوبة الجشمية، ترى وتبصر من فوق سبع سماوات تسليطهم الشديد ومكرهم في كل حين على كل زوري وزورية موحدين مقاتلين في سبيلك بالإيمان وعباداتك وذكرك، اللهم إنك العليم الخبير تبصر من فوق سبع سماوات كل الأتاعي الملاعين الذين يموجون في جسم هذه الوالدة الوهاب الوالدة وعلى فرجائهم وعلى أجساد أولادهم وأهل كل هذا نبية عليم قدير بكل ملعونة أفعاحية من التعابين لذلك السحر الملاعين الذين يلتوون على هذه القرينة الموحدة وهذا القرين الموحدة عليم قدير بكل قديم السحرية التي عقدوها على هذه القرينة أو القرينة أينما كانت قديم في هذا الجسم عليم قدير بكل عقدهم الأساسية التي عقدوها في الأمة التي تتطرأ منها العقد الفرعية في أجساد وفرجاء أولادها يا قدير عليم القدير البصير بكل أفعال ملعونة وحية ساحرة وتعباد ملعون إبليسية الذين يتثبتون ويلتوون على هذه القرينة الموحدة أو القرين الموحدة يعقدون العقد السحرية السحرية الملعونة الإبليسية الأساسية الرئيسية في رحم هذه الأمة لتتفرع العقد الفرعية لكامل أولادها عقدوا الأسحار على هذه القرينة عقدوا الأسحار الأساسية في هذه القرينة عقدوا الأسحار الأساسية في هذه القرينة وتفرعت الأسحار الفرعية لكل قرناء موحدي هذا البيت عقدوا العقد الأساسية الملعونة الإبليسية على هذه القرينة في هذا الجسم وربطوها وانتشروا بها إلى العقد الفرعية لكل أولادي وبناتي أمتك هذه عظيمة كلما بطلت أسحار من أولادي أمتك كلما تجددت الأسحار من خلال العقد السحرية الموجودة في رحم هذه الأمة اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركاب عرشك يا الله الوهاب الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تبشر وتدمر وتنسف كل العقد الأساسية التي ربطوها بالأمة على قرينتها وقطع وانسف كل العقد المنتشرة الفرعية إلى كل قرناء أبنائها اللهم فجر وانسف الآن كل العقد الفرعية والفرعية الموجودة في قرناء أولادي أمتك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى ولعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا الله الغني الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تفجر وتنسف الآن كل العقد الأساسية الإبليسية التي ثبتوها على قرينتي الوالدة وقطع ومزق وفجر كل العقد الفرعية المنتشرة في قرناء أجساد أبنائها يا عظيم اللهم أوقد النار الحارقة القاتلة على أجساد كل الأفاعي الملاعين الملتويين بقرينة الأمة والملتويين بقرناء أولاد هذه الأمة اللهم قطع أجساده من هذا تقطيعا اللهم أوقد النار الحارقة القاتلة المدمرة على أجساد كل الملاعين الأفاعي والحيات والتعابير أيننا كانوا في جحورهم في هذا البيت. الله أبطل الآباء وانسب كل أصحاره من مرشوش أينما كانت مرشوشة في الباب الرئيسي من البيت وأعتاب الغرف وفي أركاك وزوايا غرف البيت. اللهم أبطل وانسب الآباء كل أصحاره من مرشوشة في الحمامات. اللهم امحو وحرق الآن كل طلاطبه السحرية الإبليسية أينما كانت مكتوبة على باب رئيسية وعلى جدران ومرايا وحمامات هذا البيت. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا رجال عرشك يا الله الوهاب الغني بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تفجر وتنسف الآن كل العقد الأساسية الإبليسية المعقودة على قرينة الأمة وأن تفجر وتنسف كل العقد الفرعية المنتشرة في قرناء أهل هذا البيت. اللهم يا حي يا قيوم أوقد النار الحارقة القاتلة المدمر على كل الأباء والحيات والتعافين المثبتين الملتوين بقرينة الأمة والموصولين الملتوين بقرناء أولادها. اللهم حرق الآن أجساد الملايين أينما كانوا في جحورهم في هذا البيت يا قدير. وأبطل الآن وانسب كل أصحاري من مرشوشة أينما كانت في هذا البيت وامحو وحرق كل طلاطبي من ملعونة بإبليسية أينما كانت في بابي الرئيسي للبيت وكل جدران البيت والحمام وكل المرايا يا علام الغيوب. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبك وتفجر الآن وتنسب كل العقد السحرية المعقودة على قرينة الأمة وكل العقد الفرعية المنتشرة على قرناء أبنائها وبناتها وتوقد النار الحارقة القاتلة على كل الآباء والحيات والتعابين الملتوين بقرينة الأم وقرناء أبنائها وبناتها وعلى كل الملاعين الموجودين في هذا البيت أينما كانت شحورهم وتمحى وتحرق الآن وتنسب كل طلاطم من المكتوبة على الباب الأساسي للبيت وعلى جدران البيت وغرف النوم وعلى الحمامات وعلى المرايا وتوقد النار الحارقة في كل جحر من جحور هؤلاء الملاعين أينما كان في زوايا واركان هذا البيت. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبك وتفجر وتنسف الآن كل العقد السحرية الملعونة الإبليسية المعقودة على قرينة الأمة وكل العقد الفرعية المنتشرة منها إلى قرناء أبنائها وبناتها وتوقد النار الحارقة القاتلة على أجساد كل الملاعين الحيات والأفاع والتعابين الملتوين بقرينة الأمة والموصولين الملتوين في قرناء أبنائها وبناتها وكل الملاعين الموجودين في هذا البيت وتوقد النار الحارقة في جحورهم أينما كانت موجودة تحت أعتابها وفي أركان هذا البيت وتمحى وتحرق الآن كل الطلاسم الإبليسية المكتوبة على الباب الرئيسي للبيت وعلى جدران البيت وعلى كل ملايا وحيات حمام هذا البيت وتبت فلانا وتبطل وتكون هباء منثورا لكل الاصحاب لمرشوشه الشجريه اينما كانت مرشوشه الابياب البيت في عتبه الباب الاساسي تبطل وتنسب وتكون هباء منثورا في اركان البيت تبطل وتنسب وتكون هباء منثورا على عتاب الغرف تبطل وتنسب وتكون هباء منثورا في الحمام تبطل وتنسف وتكون هباء منثورا اينما كانت مرشوشه نبيان بالابانسه والجيش في هذا البيت تبطل وتنسف وتكون هباء منثورا بلا حول ولا قوه الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم تفك وتقشر وتنسف الان كل الاوقات السحريه الاساسيه المعقوده على قرينه الأمة وكل العقد الفرعية المنتشرة منها المعقودة على قرناء الأولاد والبنات بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفجر وتنسف الآن كل العقد السحرية الإبليسية الأساسية المعقودة على قرينة الأمة وكل العقد الفرعية المنتشرة في قرناء أبنائنا وأولادها بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس ورب الملائكة والروح تفك وتفجر الآن كل العقد السحرية الأساسية المعقودة على قرينة الأمة وكل العقد الفرعية المنتشرة في قرناء أولاد والبنات بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتفجر الآن وتنسب كل العقد السحرية الإبليسية المعقودة على قرينة الأمة وكل العقد الفرعية المنتشرة في قرناء الأولاد والبنات بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفجر الآن وتنسب وتكون هباء منثورا كل العقد السحرية الإبليسية المعقودة على قرينة الأمة والعقد الفرعية المنتشرة المعقودة في قرناء بناتها وأولادها بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك وتقشر الآن وتنسب وتكون هباء منثورا كل العقد الإبليسية المسحرة الأساسية المعقودة على قرينة الأمة وكل العقد المنتشرة الفرعية في قرنائها أبنائها وبناتها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك لنا وتفجر وتنسف كل العقد الأساسية المعقودة على قرينة الأمة وكل العقد الفرعية المنتشرة منها إلى قرناء أبنائها وبناتها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتقشر الآن وتكون هباء منثورا كل العقد السحرية الإبليسية التي تتبع تسلكية كل العقد السحرية الخفية المعقودة على قرينتك وكل العقد الفرعية المنتشرة منها إلى قرناء أولادك وبناتك بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك وتقشر وتكون لنا هباء منثورا كل العقد الأساسية الإبليسية المعقودة على قرينة الأمة وكل العقد الفرعية المنتشرة إلى ألغنا قرناء أولادها وبناتها بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبطل الآن وتنسف وتفجر كل العقد الأساسية المعقودة على قرينة الأم في جسد الله وكل العقد الفرعية الإدريسية المنتشرة والمعقودة على قرناء الأبناء والبنات لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفجر الهنا وتنسف وتكون هداء منثورا كل العقد الأساسية الإدريسية المعقودة على قرينة الأرض في الأرحام وفي البطن وفي الصدر وبين الكتفين وعلى لوحي الكتفين وعلى العمود الفقري وعلى أسفل الظهر والمعقودة على كاحلي الرجلين والمعقودة على الركبتين والمعقودة على معصم اليدين والمعقودة على مرفقي الذراعين والمعقودة على النخاع الشوكي والمعقودة على العينين والمعقودة على اللسان والمعقودة فوق القلب ومنتشرة على كامل الصدر تفك وتقشر وتنسف الآن وتكون هباء منثورا هذه العقد المسحرة الأساسية المعقودة على القرينة في الأم وكل العقد الفرعية المماثلة المنتشرة المعقودة على قرناء الأولاد والبنات بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتقشر وتنسف الآن كل العقد المعقودة على القرينة في صدر الأمة فوق قلب الأمة فوق القلب والمنتشرة على الصدر كل العقد المعقودة في الأساسية في أرحام الأمة كل العقد الإدريسية الأساسية المعقودة في لوحي الكتفين كل العقد المعقودة على النخاع الشوكية كل العقد المسحرة المعقودة على العمود الفقري كل العقد المعقودة المسحرة في معصم اليدين المعقودة في مرفقي الذراعين المعقودة في الركبتين المعقودة في كاحلي الرجلين المعقودة في العينين المعقودة على اللسان المعقودة في وسط الظهر المعقودة في أسفل الظهر اللهم اتصلها وبشرها وانسف الآن يا عظيم ودمر وانسف الآن كل العقد الفرعية المنتشرة منها المعقودة على قرناء البنات والأولاد بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتقشر الآن وتنسف وتكون هباء منثورا كل العقد السحرية الأساسية المعقودة على القرينة المعقودة على قرينة الأمة على العمود الفقري على النخاع الشوكي على لوحي الكتفين على وسط وأسفل الظهر المعقودة في الأرحام المعقودة فوق القلب والمنتشرة على الصدر المعقودة على كاحلي الرجلين المعقودة على الركبتين المعقودة على معصم اليدين المعقودة على مرفقي الذراعين المعقودة على اللسان المعقودة في العينين المعقودة في الدماغ المعقودة المنتشرة الفرعية في قرناء أبناء وأولاد هذه الأمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفشر وتنسف وتكون هباء منثورا كل العقد السحرية الأساسية المعقودة على قرينة الأم أينما كانت معقودة على قرينة الأم في جسم الأم وكل العقد الفرعية المنتشرة منها إلى قرناء أبنائها وأولادها بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجلال الجبروت والكبرياء والعظمة مخلوقة النار الحارقة القاتلة المدمرة في أجساد كل الملاعين السحر الأفاعي والحيات والتعابين الملتويين بقرينة الأمة وكل الملاعين الموصولين الملتويين في قرناء الأولاد والبنات وكل الملاعين أينما كانوا في شحور في هذا البيت توقد النار الحارقة القاتلة المدمرة في أجساد هؤلاء الشياطين وتقطع أجسادهم الآن تقطيعا وتوقد النار الحارقة في كل شحورهم الملعونة أينما كانوا في هذا البيت وتقتل وتنسب الآن كل الأطفال المرشوشة الجنية في هذا البيت وتمحى وتحرق كل الطلاسم أينما كانت مكتوبة على باب رئيسه للبيت على جدران غرف البيت في جدران الحمام وعلى كل المرايا تبطل وتمحى وتنسف الآن وتحرق بقدرة الله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسمع ويحضر الآن ملائكة العذاب وجند الله يدخلون البيت يذبحون كل الشياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسمع ويحضر الآن ملائكة الموت وكل جند الله لذبح الشياطين في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن جند الله لذبح كل الشياطين في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة العذاب وجند الله لقتل وذبح الشياطين في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة العذاب والموت وجند الله لذبح الشياطين في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكون جدرانا وسقفا وعتابا وأرضية وأتاف هذا البيت نارا حارقة حارقة حارقة قاتلة لكل الشياطين أينما سفوا وتواروا في جحورهم في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة على كل شحور الملاعين في هذا البيت توقد النار الحارقة على جدران وصخرة وأرضية وأعتاب وكل حمام في هذا البيت يحرق كل الشياطين الملاعين يقتلون بالذبح بقدرة العظيم الله يقتلون بالذبح بقدرة العظيم الله تقطع أعناق الشياطين في هذا البيت بقدرة العظيم الله يقتلون بالحرق والنار واللهب بقدرة العظيم الله يحرق الآن ويقتلون بالنار واللهب بقدرة العظيم الله يقذفون باللهب والنار الحارق الآن بقدرة العظيم الله يقذفون الآن بالنار واللهب بقدرة العظيم الله تنزل عليهم الحجارة المسومة المنظومة من سجين الآن بقدرة العظيم الله تنزل عليهم الآن الحجارة المسومة الحارقة بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يقتل الملائكة في هذا البيت يقتل الملاعين في هذا البيت بالحرقة يقتل الملاعين في هذا البيت بالحجارة المسومة الحارقة القاتلة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة الآن في أجساد الملاعين الموجودين في جسم الأم والمرتبطين بالشياطين الموجودين في أجساد أولاد والبناء تحت لا حول ولا قوة إلا بالله المنتصر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد الظهر الحارقة القاتلة المدمرة الناسبة في أجداد الشياطين الموجودين في جسم الأمة والموجودين في أجسام أبنائها وبناتها وكل الملاعين الموجودين في أبن ميتة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد الظهر الحارقة القاتلة المدمرة في أجداد الشياطين الموجودين في جسم الأمة والمرتبطين بالشياطين الموجودين في أجسام الأولاد والبنات والشياطين الموجودين في أبن ميتة لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة بأجساد الملاعين الموجودين في جسم الأمة والمربوطين بالشياطين الموجودين في أجساد الأولاد والبنات والملاعين الموجودين في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصحب الشياطين من جسم الأم وأجسام الأولاد والبنات ومن البيت لا إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصحب الآن الشياطين من جسم الأم ومن أجسام الأولاد والبنات والبيت لا إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصحب الآن كل الشياطين من جسم الأم وأجسام أولادها وبناتها ومن هذا البيت إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفتح لنا بابا على جحيم يصحب له الملاعين من جسم الأم وأجسام الأولاد والبنات وهذا البيت يصعدون الآن إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصعد الآن كل الشياطين من جسم الأم والأولاد والبنات وهذا البيت لا إلى جحيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صفر بطن عمي فهم لا يرجعون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة يديه حجابك مستورا، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابنا مستورا، واجعلنا على قلوبهم مكينة لم يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال ما مكنني فيه ربي خيرا فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، ائتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال ائتوني افرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال فذهب فإن لك بالحياة أن تقول لا منساك، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سترا ومن خلفهم سترا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا من دوني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ولو ترى إذ يتولى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم